الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد ومن أضله فهو الشقي العنيد، سبحانه ما للعباد عليه من حق واجب، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله، سبحانه فهو أهل للحمد والتحميد وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد. وبعد، تحية طيبة مباركة ببركة هذا المجلس إن شاء الله، وببركة كتاب الله سبحانه وتعالى، وببركة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وببركة العقيدة السليمة الوسطية التي انتهجها الأزهر الشريف على أيدي علماء أجلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخ الأزهر وأن يرعاه ويرعى كل علماء الأزهر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونود أن نشكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على رعايته الكريمة لهذه الدورات والبرامج، وأيضا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني بتوجيهاته لهذه البرامج، ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر الشريف لإشرافه على هذه البرامج العلمية، وكذلك نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور الدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر على إدارته لهذه الكوكبة من برامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، ونشكر أساتذتنا الفضلاء وعلى رأسهم الآن فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن لختام هذا الكتاب الجليل والسفر العظيم، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب بدأ من حوالي تاريخ 18/8/2022 وحتى هذه آخر محاضرة فيه قرابة 79 محاضرة، وفضيلة أستاذنا لا يألو جهدا ويدخر الوسع وكل الجهد ليوفر الوقت والجهد والمادة العلمية، ولا يبخل على تلاميذه في شرح هذا الكتاب، فجزاه الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه صحته وعافيته، وأن يرزقه في الدنيا حسن العمل وحسن الختام، وأن ينفعنا بعلومه في الدارين. وننتقل بالحديث مع فضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة لكلمة ترحيبية بختام هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، يعني خالص الشكر والتقدير للرعاية الكريمة من فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على دعمه ورعايته الكاملة لطلاب العلم وخاصة الطلاب الوافدين، فلهم منزلة عظيمة عند فضيلة مولانا الإمام الأكبر حفظه الله. ثم الشكر والتوجيه، الشكر والتقدير على التوجيهات الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف على رعايته وإشرافه على الأنشطة العلمية للجامع الأزهر الشريف. والشكر موصول طبعا إلى زملاء الإدارة، ولكن طبعا عرس اليوم هو ما تم إنجازه من قراءة وشرح وتعليقات من فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن، وهو حبيب الكل، وهو حسن في أخلاقه وأفعاله، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. فإن كان لي من كلمة فهي فقط كلمة شكر وتقدير وعرفان لعالمنا الجليل على هذا الجهد الطيب وعلى المثابرة قرابة العامين في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. ونحن في هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن يتراءى لنا ما تموج به البشرية من دمار وخراب بسبب الأفكار المغلوطة وبسبب الأفكار الشاذة، ولا نجاة للإنسان من هذه الأفكار المتطرفة ومن هذه الأفكار الشاذة التي تريد أن تقضي على الأخضر واليابس إلا بالعلماء. فالعلماء هم الذين يقومون بتسهيل المادة العلمية وبسهولة توصيلها إلى الدارسين ليكونوا بعد ذلك علماء نافعين عاملين. فإذا ما عرف الإنسان الفكر الوسطي فإنه بلا شك سيكون أمينا ناصحا مخلصا، يفتح الطريق أمام نفسه للعبور من هذه الفجوات وهو سالم غانم، وأيضا يكون بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أستاذا نافعا وعالما متمكنا. فالعلم بالتلقي يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى جد واجتهاد، ليس مجرد كلمات تقال، وإنما لا بد من بذل الجهد في طلب العلم وتحصيله، ومن المثابرة على فهمه وإدراكه، ومن الرجوع إلى العلماء المتخصصين ليقوموا بتوضيح ما أشكل علينا أو ما أبهم أو ما يحتاج إلى مزيد شرح أو إلى مزيد توضيح، ثم بعد ذلك نقوم بالربط بين ما تعلمناه وبين ما هو واقع في حياتنا، سواء أكان ذلك على المستوى الشخصي فأين أنت مما تعلمت أولا، أو على المستوى المجتمعي فأين أنت من توصيل ما قمت بتعلمه. هذا ما يجب أن نحرص عليه، والجامع الأزهر يفتح الباب دائما وأبدا أمام الطلاب ويسعى إلى توفير ما يحتاجون إليه من علوم ومن أساتذة متخصصين بارعين في مجالاتهم، وذلك تحت الرعاية الكاملة لفضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. الجمع الكريم، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هذه رسالة فيجب علينا أن نعيها وأن ندركها تمام الإدراك حتى نكون بعون الله سبحانه وتعالى من العلماء المخلصين النافعين العاملين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا دائما وأبدا الحكمة فيما تعلمناه، وأن يرزقنا الصبر على ما تعلمناه، وأن يرزقنا الفهم الدائم، إنه على كل شيء قدير. والمجال طبعا لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد وأن يبارك لنا في علمه. تفضل أستاذنا الدكتور. بارك الله فيكم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدني هذا اللقاء الختامي وبصحبة أخي وأستاذنا ومقدمنا في هذا النشاط الطيب مع العاملين معه، وخاصة أخانا الفاضل الأستاذ إبراهيم وجميع العاملين مع الدكتور هاني، وأيضا أستاذنا الدكتور عبد المنعم فؤاد. وواقع الأمر، يعني لا نقول إلا بعض يعني ما هو واقع وكائن في حدود ما نعلم وما نرى، وما شهدنا إلا بما علمنا. أن هذا الجهد الطيب المبارك المثمر في الأزهر الشريف غير مسبوق. لم نشهد، ويعني أنا عشت في كنف الأزهر قبل أن أصل إلى الجامع الأزهر في وسط السبعينيات، عشت في كنف الأزهر من الستينيات، ويعني تنقلنا والحمد لله، ولكن ما يتطلع إليه علماء الأزهر وعلماؤنا السابقون رعيل شيوخنا، يعني الجيل الذي سبق جيل الإمام الأكبر الذي يتقدم هذا النشاط، أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، ومعه وفريق العمل وخاصة الدكتور محمد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، يعني هذا الجهد الطيب لعلي أنا أكون أقل الناس شعورا به، لأن كثيرا من الناس يلمسون هذا الواقع أكثر مني، من يعيش الواقع والمجتمع على في بقاع الأرض كلها، أن ينتشر الأزهر ونشاط الأزهر خارج أركان الجامع الأزهر وخارج أسواره وخارج أسوار مؤسساته وخارج أسوار مراحله التعليمية، ينتشر ويصل إلى الناس في داخل مصر وخارجها. هذا ما كان يتطلع إليه علماؤنا الأولون. يعني أنا أدرس، منذ يومين كنت أكلم أخي وأستاذنا الدكتور الهاني في هذا، أدرس كتاب الدكتور محمد البهي، وهو مقرر في الرواق في مادة التيارات المعاصرة، وهو ختمه بالإسلام غدا، وبعد أن تكلم عن الإسلام وغد الإسلام الذي يبشر به كل عاقل وكل ناظر للمستقبل، يبشر بأن الغد للإسلام. وبالإضافة إلى هذا تكلم عن الأزهر غدا الدكتور محمد البهي، ورأيت كل ما يتطلع إليه، وما الذي يتطلع إليه هو ممثلا الرعيل الأول من العلماء الأزهر ورواده، يتطلع إلى أن يخرج الأزهر. وقالها لنا في محاضرة في الجامع الأزهر، كانت دراستنا في الجامع الأزهر في كليتنا، ووقت إذ في سنة 78 تحديدا، ما زلت أذكرها كأنني أراها وأسمعها اليوم، هو في نفس التوقيت ده الدكتور محمد البهي قالها لنا في الجامع الأزهر، وأذكر مكان خلف الاستراحة، مكان جلوسه، قال: فليخرج الأزهر، فحوى كلمته، فليخرج الأزهر من قمقمه ومن هذا المكان من داخل أسواره إلى الناس. وجدت الآن، وقلت لأخي وأستاذنا الدكتور هاني، ما كان يتطلع إليه علماء الأزهر الأولون، بدأ الأزهر وإن شاء الله يستمر في المزيد والتوسع والانتشار، ليصل الإسلام أولا، الإسلام وصوت الإسلام بشريعة بعقيدته وشريعته، ثم بعلومه وثقافته وحضارته، ليصل الإسلام بهذه الجوانب كلها إلى كل أذن في أصقاع الأرض. هذا ما تنفذه على أرض الواقع هذه الأنشطة المباركة، وأنا واحد من هذا جهد المقل، أسهم بما قدر ما أستطيع، لكن ليس جهدي في جهود علمائنا وشيوخنا التي يعني يديرها بكفاءة الأستاذ الدكتور هاني وإخوانه من القياديين والعاملين، حتى آخر، لا أقول آخر إلا بطب الترتيب فقط، إلى آخر عامل ومصور، كل يسهم ولا يقلل جهد مجتهد وعامل، لأن الله تعالى علمنا في كتابه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كلكم أيا كانت مواقعكم بعضكم من بعض، إلى آخر الآية. فأنا سعيد بهذا اللقاء، لأنني أتممت عملا أولا، ولأنني أتممت عملا في معونة إخواني، وخاصة أستاذنا أستاذنا الدكتور هاني والدكتور إبراهيم وجميع العاملين، جزاهم الله خيرا ومتعهم بالصحة والعافية وكلل جهودهم دائما بالنجاح ليصل الأزهر وليصل الإسلام من خلال الأزهر وصوت الأزهر إلى كل أذن ليصل بعد ذلك إلى كل قلب إن شاء الله تعالى، ليتحقق وعد الله في قوله تعالى: والله متم نوره. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن نكمل درسنا اليوم، إحنا وقفنا عند إيه في مراتب التكفير. طبعا هي كما قلت بلا حاجة إلى تكراره، إنه هو هذا مرآة لنا لنعلم حدود الإيمان وما يخالف الإيمان. بطبيعة الحال كل دائرة لها دائرة لها قطر، فما قطر الإيمان؟ وخارج القطر هذا هو إيه؟ ما كان خارج الدائرة. فالإيمان دائرة من دوائر الدائرة، دائرة الإيمان. إذن ما كان خارج دائرة الإيمان لا إيمان. الإيمان بالإسلام، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، التلازم بينهما لا ينفك. فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وما خرج عن الإيمان خرج عن الإيه؟ عن الإسلام، وما دخل في الإيمان دخل في الإيه؟ في الإسلام. والعمل الصالح لا يعتد به صالحا شرعا إلا إذا كان نتيجة إيه؟ إيمان، ومنطلقا من الإيمان وعلى أساس الإيمان وهكذا. ولذلك القرآن الكريم دائما يربط العمل الصالح بالإيمان، كما تلوت الآية من دقيقة: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل الإيمان مرتبط بالعمل ومشروط بالعمل ومقرون بالعمل. العمل الصالح مقرون بالإيمان ومسبوق بالإيمان ومشروط بالإيمان. فإذا لا صلاح لعمل شرعا فليقل الناس ما يقولون، فليعبروا ما يعبرون، لكن نحن نتحدث عن العمل الصالح شرعا. ما العمل الصالح شرعا؟ مرتبط بالإيه؟ بالإيمان. سيقال ما يقال: فلان وسين وصاد وكذا وكذا والأعمال الصالحة كثيرة. قل لهم: العمل الصالح شرعا الإيمان منطلقه، والإيمان قاعدته، والإيمان عمده، والإيمان أساسه، والإيمان غطاؤه وشرطه. كل هذه والعمل الصالح فرع وترجمة للإيمان. لماذا؟ لأن العمل الصالح الذي هو صالح لأنه ناتج عن إيمان لا يكون الأدوم والأقوى والأعمق والأخلص إلا إذا كان بهذه الصفة، أن يكون مقترنا بالإيمان والإيمان يسبقه ويصحبه وفي ظلال الإيمان وبكل المعايير يحيطه الإيمان ويحوطه الإيمان ويؤسسه الإيمان وهو ثمرة الإيمان. العمل الصالح ثمرة الإيمان. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: ومثل كلمة طيبة ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة التوحيد الإيمان هي أصل الإيمان، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقرأوا إن شئتم أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الشجرة أن الحديث اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها قط، وإنها مثل المؤمن. ليس المؤمن مثلها، المؤمن هو المشبه به، وإنما والمشبه به دائما يكون أصلا في الصفة لأنه استحق أن يكون مشبها به. لماذا؟ لأنه هو الأصل في الصفة. محمد كالأسد، إذن الشجاعة في الأسد أقوى وأبرز وأوضح. وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في أشجار البوادي إلى آخر الحديث، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها هي النخلة، المؤمن كالنخلة. فإذا يعني معناها أن العمل الصالح يثمر وينضج وينمو ويكثر ويغزر ويقوى بكل مواصفاته، قل ما شئت لا يكون كذلك بهذه الصفات وأكثرها وغيرها إلا إذا كان ناتجا عن إيمان. من هنا فنحن نقول من منطلق الإسلام ومن منطلق شرعي، إن صفة العمل بأنه صالح لا يكون كذلك شرعا إلا إذا كان ناتجا عن إيمان فقط. والقرآن صريح في هذا ومكرر، ومئات الآيات تقرن العمل الصالح بالإيمان. فمراتب التكفير ليست يعني هي ضوابط، ليست تشهيا للتكفير أو رغبة في تكفير الناس، وإنما هي ضوابط حتى يعرف ويميز من هو داخل مظلة الإيمان ودائرة الإيمان، ومن هو خارج دائرة الإيمان، خارج عن دائرة الإيمان، الإيمان بالإسلام يعني، ولا إيمان إلا بالإسلام فقط. فرتبها لا حسب الترتيب الذي كنا نتوقعه، يبدأ بالإلحاد ثم بعد ذلك ما بعد الإلحاد إلى آخره، لا، بدأ بالمنصوص عليه في القرآن والسنة بمن يخرج عن الإيمان، عن دائرة الإسلام الذي هو الإيمان، والإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. ما الذي صرح به الدين والنص القرآني خاصة بالخروج عن دائرة إيماننا وإسلامنا؟ إذن بدأ بالترتيب حسب المنصوص عليه، ولا حسب نقول الإلحاد، لأنه أصل في الكفر وعدم الإيمان اللي بينكر الإله نهائي وينكر الألوهية كلها، ومن أنكر الإله فقد أنكر النبوة وقد أنكر الآخرة وأنكر، لأنه خلاص أنكر الأصل من جذوره، قطع الإيمان من جذوره. نقول لا، هذا كلام صحيح منطقيا وواقعيا، لكن الإمام الغزالي في اقتصاده وفي كتابه الاقتصاد يعني في آخر درس فيه، وذكر السبب لذكره المفصل في وضع ضوابط للإيمان والكفر، أو للكفر بالذات للخارج عن دائرة الإيمان. وإحنا نضيف إلى ذلك أنه هذا ليس تشهيا في ظل ما نسمعه وما من لغط ومن تشويش ومن كما تعلمون، لا، هذا أولا ليرى الإنسان نفسه، هل هو داخل دائرة إيمان المؤمنين أو خارج دائرة هذا الإيمان والمؤمنين. إذن ينظر كالذي ينظر نفسه، ينظر إلى نفسه في المرآة، هل هو على وضع سوي في هندامه وفي لباسه وكذا. هكذا مرآتك الآن، هذه الضوابط. ثم الأمر الآخر، حتى يهمني أن أعرف من أتعامل معه، لأن التعامل فيه دوائر التعامل خاصة بين المؤمنين أهل الإيمان، وفي دوائر خاصة في التعامل بين الغير، تتسع للمؤمن وغير المؤمن في الجوار وفي المعاملة وفي كذا كما تعلمون. إذن مسألة الدوائر الخاصة لها نحترمها أو لا نحترمها؟ نحترمها الدوائر الخاصة، وإلا لو تداخلت الدوائر فإذا تسير الأمور فوضى، ولا أحد يعني يضبط شيئا، وإنما الأمور تصير كما تعلمون وكما ترون أحيانا عندما تختلط الأوراق على الناس. فمضينا في المراتب الستة التي ذكرها الإمام الغزالي، وذكرنا ثلاثا منها مرتبة الذين يعني خرجوا عن دائرة الإيمان. وقفنا عند المرتبة الرابعة. طيب، عرفنا من كان خارج الإيمان ممن ليسوا معترفين بالإسلام، وأعلنوا صراحة وعرفوا أنفسهم وعرفهم القاصي والداني أنهم اتخذوا قرارهم بأنهم لن يدخلوا الإسلام ودائرة الإسلام، هذه معروفة، وعرفت وذكرها على أساس مراتب متدرجة حسب النص والمنصوص عليه، المراتب الثلاثة الأولى. طيب فما القول في من هو معنا من بيننا وهو مسلم ولا يخرج ولا يعلن خروجه عن الإسلام، بل يعلن دخوله في الإسلام وانتماءه للإسلام واعتزازه بانتمائه للإسلام واعتقاده بعقائد أصول الإسلام أصول الإيمان؟ إذن هو إلا أن فيه خلاف بين هذا له وجهة وهذا وجهه، أو تأويل أو فهم أو كذا، كالفرق التي حدثت بين المسلمين في القديم، هذا معتزلي وهذا سني وهذا شيعي وهذا مرجئ وهذا خارجي وهذا جهمي وهذا إلى آخره. وفي الحديث انتماءات كثيرة أيضا، انتماءات كثيرة على الساحة كما ترون، لكن هل الفيصل فيها قضايا فرع في فهم الإيمان وفي فهم قضايا الإيمان وقضايا العقيدة؟ لا، ليس بالضرورة الحركات السائدة المعاصرة الفيصل في تصنيفها وتسمياتها أن هذه حركة كذا وهذه حركة كذا. أحيانا تكون أمور تكون أمور اجتماعية، أمور سياسية، أحيانا أمور تخص أساليب الدعوة، لكن هكذا صنفها، ربما صنفها التعصب أو صنفها وجوه أخرى لا شأن لنا بها، لكن هو يركز على على الفرق الداخلة في داخل حيز الإسلام التي سماها الإمام أبو الحسن الأشعري أهل القبلة أو المصلين، لما عنون كتابه مقالات الإسلاميين، إسلاميين كلهم منتمون للإسلام، واختلاف المصلين، إذن يعني هم مصلون كلهم يتجهون للقبلة ويصلون صلاة واحدة، فإذن ما الحكم في هؤلاء؟ هذه هي المرتبة الرابعة التي يتحدث عنها الإمام الغزالي. فلننظر ماذا قال في هذه الفرق التي تسود بيننا، أيضا يعطينا ضابطا إن كانت فرقا في عصره لكن بقاياها موجودة وأفكارها موجودة، وإن اختفت بعض الأسماء اللي هي ألقاب الفرق لكن الأفكار موجودة وموزعة بين الناس، وكل له اتجاه، هذا يقترب من المعتزلة وهذا يقترب من الخوارج وهذا يقترب من القدرية وهذا يقترب من الشيعة، أو الشيعة لهم وجود حاضر وواقع إلى آخره. فإذا يعني الأفكار موجودة وإن توزعت بين الناس واختفت بعض أسماء الفرق من الساحة، لكن يعني الحكم أيضا داخل، أو يعني الرؤية تنسحب على من هو على واقعنا أو لا تنسحب، تنسحب على واقعنا، الضوابط نفسها نحن بحاجة إليها حتى لا نجعل من مسألة التكفير والحكم بالكفر لا هي منفلتة منعدمة بحيث لا تتسع دائرة الإيمان أكثر من وضعها الحقيقي، إنه كل الناس مؤمنين كما يردد البعض أو يجنح البعض إلى هذا الاتجاه، أو من يضيق دائرة الإيمان على انتمائه هو ومذهبه والذي ينتمي إليه. فإذا بين الناس وبين موسع أكثر مما ينبغي، وبين مضيق أكثر من مما ينبغي، لكن هناك إذا احتكمنا إلى هذا الضابط الذي أنهى به كتابه الإمام الغزالي نجد الاقتصاد، نجد الاقتصاد أي الاعتدال. إذن هو يسير مع يلتزم بعنوان كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، يعني من أول موضوع إلى آخر إلى آخر موضوع، من أول القطب الأول الدعوة الأولى وجود الله إلى الموضوع الكفر وخارج الكفر، والكفر اللي هو خارج الإيمان والإيمان داخل الإيمان وخارج الإيمان اللي هو الكفر. فإذا هنا لا نتوسع في في أن نحكم بالإيمان على يقول كل من آمن بالله. طب وأين رسول الله؟ فلا يعرف الله إلا من خلال من خلال رسول الله. فإذا الإيمان بالله معه الإيمان برسول الله. إذا الذي يتسع في فهم الإيمان ليقول إن من آمن فقط حتى ولو آمن بوجود الله، طيب وأين شرائعه وأين أنبياؤه؟ يقول لك لا آمن، إذن ندخل الربوبيين وندخل كذا وندخل وندخل وندخل كثيرا من إيه؟ كل من يقول فيه إله إذن هو مؤمن، إذن هذا وسع دائرة الإيمان أكثر مما ينبغي أو لا؟ أكثر. طيب والذي ضيقها يحكم بالإيمان على إيه؟ على مذهبه. فالخوارج يعتبرون أنفسهم هم المؤمنين فقط، ومن ليس من الخوارج ليس بمؤمنا فهو كافر عندهم. إذن ضيقوا دائرة الإيمان أو لم يضيقوها؟ ولما سلكوا هذا المسلك واتخذوه مبدأ كفر بعضهم بعضا، لم يسلم الخوارج من تكفير الخوارج. إذا الخوارج يكفر بعضهم بعض، كل من اختلف مع أخيه في إيه؟ في جزئية ولو صغيرة، أول حاجة شاء يشهر إيه؟ سلاح الإيه؟ التكفير في وجهه. وإذا أشهر سلاح التكفير في وجهه وراءه كل الأسلحة أو ليس وراءه كل الأسلحة؟ طبعا الأسلحة وراء التكفير كلها إيه؟ كلها جاهزة وكلها مصوبة، وهذا ما ابتلينا به. إذن الاقتصاد لا نضيق دائرة التكفير الإيمان حتى حتى نخصها بمن وافقنا، وكل من خص بمن وافقنا ممكن إيه؟ نختلف في يمكن إيه؟ يمكن في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. إذن نتخذ قاعدة التكفير لكل من خالفنا في أي شيء، فإذا هي سيضيق يضيق ضيق حتى يختص ينطبق الإيمان على واحد فقط، كل واحد يقول أنا المؤمن والباقي كافر. إذا اتخذ هذا المسلك مبدأ وقاعدة. طيب والذي وسع، لن يكون واحد من الناس كافرا، كل الناس مؤمنين، لكن لا هذا ولا ذاك. إذا الاقتصاد مطلوب أو ليس مطلوبا؟ الاقتصاد الاحتكام إلى العقل والشرع الصحيح، العقل الصحيح والشرع الايه؟ والشرع الصحيح اللي هو الاعتدال التوازن، هذا هو الاقتصاد في الاعتقاد. واذا كان الاقتصاد في الاعتقاد فالاقتصاد ايضا والاعتدال والتوازن فيما بعد الاعتقاد، لان الاعتقاد هو اصل وبعد ذلك العمل والاخلاق والمعاملات والعبادات والشعائر والشرائع كلها فروع للاعتقاد او لا. فاذا تم الاقتصاد في الاعتقاد أفرز وفرع الاقتصاد والاستقامة والتوازن والاعتدال في كل ما حوله وما عداه وما تفرع منه. هذا معنى وأهمية الاقتصاد في الايه؟ في الاعتقاد. فلنكمل ايه؟ المرتبة الرابعة وما بعدها لننهي هذا الدرس، وبانتهائه ينتهي بحمد الله تعالى شرح كتابنا وكتاب شيخنا الاقتصادي في الاعتقاد. تفضل. لا هي مش فرقة، المرجئة في القديم قالوا الإيمان هو المعرفة، ولا يضر مع الإيمان كفر كما لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر إيه؟ طاعة. فإذا وسعوا دائرة الإيمان وقالوا الإيمان هو المعرفة. طيب المعرفة، هو الجاهليون الذين عاصروا رسول الله المشركون يعرفونه، وأهل الكتاب من علمائهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل بالمعرفة صاروا مؤمنين؟ المعرفة هل كافية وحدها لتدخل الناس في الإيمان؟ من الناس من يعرف الإسلام والإيمان وقواعده أكثر من كثير من المسلمين، يعرفونه حتى المعاصرين منه، من الناس من تخصصوا في معرفة الإسلام فعرفوه وعرفوا الكبير والصغير فيه واعترفوا بأنه حق اعتراف اللسان واعتراف العقل. قال والله الإسلام ما جاء إلا بخير، لكن أنت ما قلبك منه وما إيمانك به؟ قل لا لا لا، أنا على ملتي. إذن هل هو بهذه المعرفة مؤمن؟ هكذا. إذن في من توسع وفي من إيه؟ من ضيق. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. قال المسلم رحمه الله: آمين. نعم. إذن هذه المرتبة خصها بإيه؟ بالفرق الداخل الإسلام، هم يعني مسلمون أو هم يعلنون الإسلام وأسماءهم الإسلام وبين مسلمين وبين أبوين مسلمين ومن أبوين مسلمين إلى آخره. يعني واحد انحرف في فكره شوية وفي في إيه في بعض الأفكار وفي بعض الإيه الآراء وفي بعض كذا أو الاجتهادات أو ما إلى ذلك اللي كانت إيه في الساحة سابقا والآن إيه بعض الانتماءات. واحد أعجبه في الاشتراكية الشيوعية كذا هتافات العمال العمال والفلاحين وحقوق العمال والكادحين وكذا، وقال والله الاشتراكية فيها عدالة والإسلام قريبة من الإسلام وكذا. فأنه لكن لم يعتقد اعتقاد الملاحدة ولم يقل الدين أفيون الشعوب كما قال ماركس، لكن أعجبه من الشيوعية قصة إنه والله هذا هي الاشتراكية الشيوعية تدعو إلى حقوق العاملين وكذا وكذا. طيب ما هو ده وجه أباحه دعا إليه الإسلام، إذن التقى فيه مع الإسلام، فأنا شيوعي من هذه الجانب. يقول له لا أنت عندك يعني برضو ما زال فكرك مشوش، لكن هل نتسرع في الحكم عليه بالكفر بناء على هذا؟ يقول له لا لا. إذن إيه؟ إذن هو أعجبه من الشيوعية شيء بعيد عن الإيه؟ عن الإلحاد، ليس إيه ملحدا، لكن هو إيه؟ أقول لك حلول اجتماعية. أصله كارل ماركس ده رجل عالم في الاجتماع وعالم في الاقتصاد، وكان يتكلم عن قيمة الإيه؟ رأس المال، كتابه في رأس المال وقيمة الفائدة ومش عارف إيه وفائض العمل والنظريات الإيه؟ الاقتصادية بقى اللي أسهم فيها إيه؟ ماركس بنظريته، فهو أعجبته هذه النظرية ورأى أنها هي التي ستنصف العمال وتنصف الكادحين وتعطي كل ذي حق حقه، وهو لا ينكر الإسلام وما جاء في الإسلام مثلا، وقال لا هي يعني قريبة من الإسلام، ولهذا أنا اتجهت إلى اتجاه كذا وانضميت للحزب الشيوعي كمان مثلا، وأنا معي كرنيه عنده في الحزب الشيوعي. نقول له أخذت من الشيوعية؟ قال ما تعرفش الشيوعية إلحاد؟ قال لا أنا الحمد لله لا أنا بريء من الإلحاد والملحدين وبريء من كل من ينكر الإله. إذن هذا هل أتعجل بتكفيره أو بناء على ضوابط هذا؟ لا نقول لا. إذن فيه ضوابط. واحد عنده فكر علماني مشوش لكن يؤمن، إذن يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى تفهيم، يحتاج إلى إقناع، يحتاج إلى برهنة، يحتاج إلى تمييز المكفرات من غير المكفرات. كل هذه يعني وسائل. يعني إذن العلم الصحيح والفهم الصحيح كما أشار الدكتور هاني مهم جدا للفرد في نفسه وللفرد في في تفهيمه الآخرين ودعوته الآخرين. فهذه ضوابط. إذن المرتبة الرابعة اللي هي بتناولها وبتقرأها تدور حول من معنا محيطنا. إن ذكر الإيه المعتزلة هنالك والفلاسفة الذين كانوا في معترك معهم الإمام الغزالي وأمثاله، لكن الآن في معترك جديد، في معترك جديد. طيب خلاص مضى ابن سينا والفارابي وقضايا الثلاثة اللي كفرهم بسببها، لكن نحن نتعامل مع مع من ينكر ينكر علم الله بالجزئيات أيا كان، لكن هل هم أنكروا علم الله بالجزئيات؟ ومن هناك من دافع عنهم وقالوا هم لم يقولوا بصراحة بأن الله لا يعلم إن الله لا يعلم الجزئيات، لأنهم مؤمنون أن الله عالم وأنه يعلم السر وأخفى، يقرؤون القرآن ويؤمنون بالقرآن ويعتقدون بما جاء في القرآن ويعلمون أن القرآن جاء بقوله تعالى مثلا وأسروا قولكم أو اجهروا به، وآية وعندهم فاتح الغيب إلى آخر الآية التي فيها كل دقيق وصغير يعلمه الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، كل هذا علم بالجزئيات وقرأوه واعتقدوا به وآمنوا بالآية وما تدل عليه. فإذن هم هم لم يعني من الناس من دافع عنهم يا شيخ يا إمامنا يا غزالي رحمك الله، لا هم لم يصرحوا بإنكار بإنكار علم الله بالجزئيات، وإذا صحح عقيدتهم. لكن نحن نقول يعني هو إنكار علم الله بالجزئيات يؤدي إلى الكفر فقط، أما هؤلاء فقد مضوا إلى ربهم خلاص تلك أمة قد خلت، لكن نحن المبدأ ما زال قائما أو ليس قائما؟ قائما. من أنكر علم الله بالجزئيات، من قال إن الله لا يعلم الجزئيات، فهذا خطر على العقيدة وهذا مخالف للعقيدة الصحيحة، لأن الله عالم بكل شيء. ما دق وما خفي وما ظهر، الغيب والشهادة وما إلى ذلك، وقادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير إلى آخر الآيات. يبقى قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، حكيم لا يتسع رحمة وعلما، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، وهكذا. إذن المبدأ موجود، وإن إيه اختلفت الأشخاص والأسماء، لكن المبادئ والضوابط إيه واحدة أو ليست واحدة؟ الضوابط واحدة، تحمينا من إيه التوسع في التكفير، وتحمينا من التوسع في الإيمان، وإدخال من ليس مؤمنا في الإيمان بمجرد أنه يعني بأدنى ملابسة، بأدنى إيه ملابسة. فبين بين الاعتدال والاقتصاد والاعتدال والتوازن. تفضل. ولا يلوثون الكذب لمصلحه وغير مصلحه، يعني هذه الفرق التي يتحدث عنها في المرتبه الرابعه، اذا يعني لا يدخلون فيما يكفر تكفيرا صريحا، لان الكفر لا تنتهي اليه ولا تحكم به على شخص الا اذا كان كفرا بواحا، كفرا صريحا. واحد جاء علانيه بلسانه او بفعاله او بكذا بانه خرج عن المله، أو أنه لا يعترف بالدين، أو لا يعترف بمسلمات الدين، أو بشيء من مسلمات الدين، إذن خلاص هذا إيه؟ هو الذي اختار، نحن ما كفرناه تشهيا ولا رغبة في التكفير، وإنما هو الذي إيه؟ اختار لنفسه إيه؟ اختار لنفسه الكفر، وشرح انشرح صدره للكفر. نعم. بالتعليل لمصلحة الكذب، فيه أناس يتعمدون الكذب ويبررون تعمدهم للكذب، كما حدث من إيه؟ من بعض الوضاعين للحديث الذين تعمدوا وضع الحديث، بعض منهم يتعمد الكذب ويقول لا أنا أكذب لله ولا أكذب على الله، أكذب لرسول الله ولا أكذب على رسول الله، يبرر الكذب، يبرر إيه؟ لا، الكذب كذب، الكذب على الله كذب، والكذب على رسول الله كذب، والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منا. تكذب على رسول الله وتقول أكذب لأجل رسول الله فيما صح عن رسول الله، ما يغني عن الكذب عنه ولا لا؟ فيما صح عن رسول الله وما نقل صحيحا ما يغنينا عن الكذب عليه أو لا؟ ما يغنينا، الحمد لله السنة مليئة بالصحيح أم ليست مليئة؟ مليئة بالصحيح، بكل درجاته. إذن وفيه إيه؟ فيه تمام الدين أو ليس، ولا نقص الدين من الصحيح حتى نستكمله بالمكذوب على رسول الله؟ هل يجد أحد فينا ذلك من دين الله؟ لا أبدا، دين الله مستوفى في القرآن وصحيح السنة اكتمل، وهذا تحقيق لوعد الله وخبر الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، خلاص تم الدين. تفضل. فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد، يعني من اجتهد من أمثال هؤلاء هم مؤمنون، لكن قالوا نفهم الآية كذا ونفهم الحديث كذا ونفهم ما جاء عن الله كذا، إذن هو اجتهاد في الفهم، وإن كان اجتهادا خاطئا وسلك مسالك فيه خاطئة، لكن هو لم يصرح بإيه؟ بخروج عن الإيمان، لمجرد أنه فيه تأويل، تأويل مظنة الإيه؟ مظنة أنه هو يعني ليس متعمدا، حتى وإن كان يعني نتيجة إيه؟ اجتهاده خطأ. فيحمي هذا، نحن نحمي أنفسنا من التسرع في التكفير، أمر حتى أنا إيه؟ نعصم دماء الناس ونعصم إيه؟ ما يترتب على التكفير، لأن التكفير معناها بداية إيه؟ بداية التعامل، تعامل طبعا على أنه غير كافر، غير مؤمن، غير مسلم، وطبعا ده تداعياته العملية كما تعلمون وذكرنا وكررنا وأكدنا، تداعياته طبعا ليست سهلة وليست هينة. نعم. تفضل. شفت إزاي؟ أرأيت؟ نعم. الذي يميل المحصل إليه، يعني في النهاية في المحصلة النهائية يا سيدي أن تكون إيه؟ تحترز وتتحفظ ولا تتعجل. نعم. طبعا خطأ جسيم. والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أكبر من الخطأ في سفك محجمة دم. يعني الخطأ في ترك إيه؟ في ترك كفر إيه؟ في ترك الحكم على ألف كافر. وأخطأت في أن أقول عنهم إنهم بقولي عنهم إنهم مؤمنون، هم كافرون في واقع الأمر، ولكن أخطأت وقلت إنهم مؤمنون، هذا خطأ أهون، مع أنه حكم على آلاف الناس بالإيمان، واتضح أن حكمي خطأ عليهم فهم كافرون عند الله وفي واقع الأمر وفي واقع أنفسهم، ولكني أخطأت في إيه؟ في الحكم على أنهم مؤمنون. هذا أهون بكثير من أن أتسبب في إراقة محجمة دم، يعني سرنجة إيه؟ سرنجة دم تراق من إيه؟ من مسلم بسبب كلمة قلتها أنا جرأت غيري أو أخذها غيري على أنها إيه؟ فتوى مني لإراقة دم هذا والانتهاك إيه؟ هذا. إذن أنا تسببت في إراقة الدم، وتبين أن هذا مسكين مظلوم بسبب إيه؟ ما الذي أزهق روحه ووصله إلى أن قتل؟ فتوى من مين؟ من واحد تعجل في إيه؟ في الحكم عليه بكفر، فأخذها هذا وضربه بسلاحه فمات. لا لا، ليس سلاحا ولا ضرب، لكن حتى ولو أراق محجم الدم، قال هذا أخطر من أن أحكم على ألف وآلاف بالكفر وأتبين خطئي في حكمه، في إنهم حكمت عليهم بالإيمان وهم إيه؟ وهم كفر في الحقيقة. هذا أهون من أن أحكم على مؤمن بالكفر وأتسبب في لا في قتله فقط ولو في إراقة إيه؟ محجمة دم. شوف إزاي رأيت كيف؟ الاحتياط، الاحتياط واجب جدا. نعم نعم. سيد الفاضل، هذه الآية الكريمة حق، وقول الله تعالى في سورة الكهف وقل الحق من ربكم، الآية مسبوقة ومنتهية، مسبوقة بقوله تعالى وقل الحق من ربكم، يعني بلغ كما قلت في كلمتي بين الأساتذة الأزهر وعلماؤه ومؤسساته كأي مؤسسة دينية في أي بلد، لكن هو يتقدمها وهي تحيط به وتأخذ واستفيد من إيه؟ من هذا التاريخ إيه؟ الطويل والعميق. أنت وأنتم يا مسلمون قل الحق من ربكم، وصلوا الإسلام لكل صوت، ثم بعد ذلك اتركوهم يختارون، اتركوهم يختاروا ما يشاءون، لست عليهم بمسيطر، قالها الله لنبينا لقائدنا في الدعوة وقول الحق، إن عليك إلا البلاغ، وأنتم كما قال الله لنبيكم وقائدكم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله قل الحق من ربكم، ثم بعد ذلك فمن شاء، لكن لا معنى في من شاء على طريقة المبدأ الليبرالي، يا عمي الناس لهم ما يشاءون، تحميل للمسؤولية، لأنها منتهية الآية بقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الظالمون هم الكافرون والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخر الآية. إذن يعني أنت أيها العاقل وصلك الإسلام وصلك الإيمان، فاختر فستجد، تتحمل أنت وحدك تبعة اختيارك، أنت مسؤول عن اختيارك، نحمله المسؤولية فقط، وهو بعد ذلك ما شاء، لكن في حدود. هذه الآية تصاحبها آيات وتصاحبها نصوص في حدود. أنت اخترت الكفر على الإيمان، وبعد أن وصلك ووصلك بوضوح ونصوء وبصفاء، ما فيه أي شائبة، وصلك ما نزل الدين، ومع ذلك اخترت الكفر على الإيمان، فهذا اختيار، هذا شأنك، لكن ألا تنشره بين الناس، أهو كده، ألا تشيعه، ألا تدفع الناس أو بكل وسيلة، لا، أنا أنصب منصات للإلحاد، منصات في الفيسبوك الآن ومش عارف والتقنيات الحديثة وكذا، هو لن يأخذ الناس بالسلاح على الإلحاد، وفيها في جهات استخدمت طبعا الإلحاد إرهاب أكثر من إرهاب باسم الدين. انظروا ماذا فعلت الإلحاد في الاتحاد السوفيتي وفي جمهوريات المسلمين وفي كذا وفي كذا وفي كذا وما زال. والآن الإلحاد الجديد يقول نريد أن نستأصل الإيمان استئصالا، وكل رائحة للإيمان وكل شخص. إذن الإلحاد الجديد لا يأخذ موقفا حياديا، حتى لا يقول أنا إلحادي لنفسي وأنا حتى وإن دعوت سأدعو بالكلمة أو كذا. الإلحاد الجديد الآن بعد 11 سبتمبر في تاريخه الآن، الذين يؤرخون الإلحاد الجديد يقولون بدأ من محطة 11 سبتمبر 2001 أحداث نيويورك، لأنه تحول الاتجاه كله أنه في ناس صدقت أنه السبب السبب في الإرهاب الدين. البعض منهم خصه بالإسلام، والكثير قال الإسلام، لا، الإسلام ده يجب استئصاله لأنه هو اللي سبب لنا الإزعاج، سبب لنا كذا وكذا ومشاكل وتعصبات حتى بين المسلمين بعض وبينهم بيننا وكذا، والقضية إسلام، إذن إسلام يعني يساوي إرهاب، يساوي إلى آخر ما قالوا. وفيه الإلحاد عمم، قال لا، الدين كله، أي دين، نحن لا نريد دينا، لا نريد أن يبقى دين وأن يبقى متدينون. وطبعا أكثر ناس حمية لدينهم المسلمون، يعرفون ذلك كل العالم، وكل الدارسين والمتابعين والباحثين يعرفون أن أكثر انتماء حميته قوية وانتماء أهله له أقوى على مستوى كل الانتماءات، الاستماء المسلمين لدينهم، مهما وجد من المقصرين والمفرطين والمستهترين ومن كل قبيل، لكن يبقى في بين المسلمين أكثر الناس انتماء واعتزازا لدينهم. طبعا لأنه فيه تدرج منظم في الإسلام، ليس موجودا في أي شريعة أخرى، في أمور واضحة كمان، وفيش عراقيل ولا كذا كما نعرف، يعني أمور يعني فيه ما يسبب قوة الانتماء للدين للمسلم لدينهم. ودي بنجدها حتى الإنسان المستهتر لما تيجي تستفزه من الناحية الدينية يسأر ويسور أو لا يسور، ممكن كثير من المفرطين وكذا يعني يغار على دينه، في شيء من الغير على الدين والنخوة بالدين، حمية الدين ليست حمية جاهلية ولا كذا. المهم هذا هو الذي يريده الإلحاد. هو متى هادنا الإلحاد حتى يهادنا المؤمن؟ في حماية دينه وحماية أبناء دينه فقط، لا نريد أكثر منها. إنما لا، يعني باسم الليبرالية يقول لك الليبرالية، طيب الليبرالية أن تسامح في أمور كثيرة، الذين يرفعون شعار الليبرالية عندما يمسون في مسلماتهم، تعال انظر إليه، ينسون الليبرالية وينسون كل شيء. والحضارة الغربية اللي منبع الليبرالية الآن، الحضارة الغربية المعاصرة، أول من داست الليبرالية تحت أقدامها، والآن صرحوا بعظمة لسانهم زي ما بيقول، يعني بكل وسائل التصريح وعلى أعلى مستوى، إنه إحنا ما فيش حاجة اسمها مبادئ الليبرالية مع التعامل مع المسلمين ومع الإسلام ومع نبي الإسلام محمد، خلاص انسى المبادئ الليبرالية وانسى كل شيء. هذه ليه؟ لما يجوا لآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا لا لا، هذه الليبرالية بقى، الإسلام الليبرالي، خلاص نقتطع كلمة فمن شاء. طبعا أنا ما أتكلمش عن حضرتك، أخذت بالك، بس أنا أنتهز يعني تساؤلك بس. يعني الوضع، نعم الآية، لا لا لا، الآية طبعا نعم نعم. لا هو شوف يا سيدي، الأمة الإنسانية، لا أقول الأمة الإسلامية، الأمة الإنسانية كلها، يعني الإنسانية كلها، كل عاقل مكلف، يعني عاقل بلغ الرشد صالح للخطاب، عنده الأهلية القانونية بيسموها، أصبح صالحا للخطاب، فهو أمة دعوة، أمة دعوة. أندعو من نعاديه؟ كيف أرفع في وجهه السلاح وأستهدفه للقتل ثم أدعوه إلى الإسلام؟ إذن أدعوه إلى النفاق، أدعوه إلى الخوف، أدعوه إلى أن يدخل في الإسلام تحت سطوة السلاح، أهذا إسلام؟ هذا نفاق وليس إيه؟ وليس لو أراد الله الناس مسلمين بهذه الصفة لجعلهم مسلمين قطعا من الغنم. النشأ أنه إيه؟ نزل عليهم من السماءات فظلت أعناقهم لها، هو يريد قلوبا أم أعناقا؟ يريد قلوبا، تأتي من طائعة مختارة ببحض إرادته وانسياق عقله وقلبه، هو الذي جاء طبعا إلى سبيل ربك لغير المسلمين قبل المسلمين، سبيل ربك لكل الناس بالحكمة والموعظة الترتيب أيضا. وهكذا يعني هذا طبعا باب كبير وواسع، وباب واضح أيضا لمن أراد أن يستوضح الأمر فيه وجليته، فهو واضح إن شاء الله. تفضل كمل يا شيخ. كل مثل هذه الأحاديث تفهم في إطارها، هذا الحديث في الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس، يعني أمرت أن أقاتل الناس في ميدان القتال، يعني لا يقتطع الحديث أيضا إيه؟ على أنه لا أنا أمرت أن أقاتل الناس جميعا، واحد يفتح النار على الناس كلها بحكم هذا الحديث، قل له لا، هذه قيلت في إيه؟ في سياقها. طيب فماذا تقول في أسامة لما قتل الرجل وقال لا إله إلا الله؟ طيب وقتل النبي اعتبه غضب غضبا ما غضب مثله قط، هل شققت عن صدر عن قلبه؟ إذن هو ايه، فأمرت ان اقاتل الناس وهم اقاتل، والبعض قال اقاتل يعني ايه، يعني من المفاعله، يعني هم قاتلوا فانا ارد القتال، اقاتل من يعني من هو الذي بدا ايه، حتى ربنا قال وهم بدؤوكم اول ايه اول مره أتخشونه؟ يعني إذا مدام هو بدأ وهاجم أنت حترجع، حيقضي عليك وعلى أمتك وعلى كذا وكذا، ويأخذ منك مالك وبلدك وكل شيء. إذا هم بدأ، الذي بدأ هل أتهرب منه؟ هل أرفع له غصن الزيتون وهو الذي يقتلني كل يوم؟ فإذا هذا إيه؟ هذا الإسلام. وبعدين اللي بدأ الفتوحات وكذا كل شيء له جواب، على أي حال كل سؤال له جواب في الإسلام، ما أفلس الإسلام من أي أسئلة. ولذلك الإسلام عند شهد له العقلاء جميعا إن الإسلام فيه إجابة عن كل سؤال، الأسئلة الوجودية، الأسئلة المصيرية، الأسئلة العالمية، كل ما يعن بخاطرك ويدور بخلدك من السؤال ستجد إجابة، لكن ابحث عن من يدلك على الإسلام دلالة صحيحة وليس فهما مغلوطا. بلا شك أبدا، ليس لا، نحن أول من يبرأ من أن يستخدم الإسلام في إيه؟ في غير ما وضع له، على طبيعة الحال طبعا طبعا. تفضل. كل هذا في المرتبة الرابعة التي هي إيه؟ فيما بين المسلمين، فيما يخطئ بعضهم بعضا، وهذا يقول بكذا وهذا بكذا كما ترون إيه؟ حتى الآن يعني نعم فيهم إيه؟ يعني هم مستويات. ولذلك تجد إيه؟ في الشيعة الآن مستويات، مستوى أدنى يقول لك لا يعني علي أحق بالخلافة، يا سيدي خلاص علي أحق بالخلافة، مش يعني ليست بقضية كبيرة، ده قضية تاريخية وانتهى. سيدنا علي هو من أفضل أصحاب رسول الله وله من الفضل ما نعرف وما يعني لا ينكره أحد مسلم، لكن أنه أفضل، الأفضلية هو أفضل من أبي بكر أو كذا، ليست من أصول الدين، يعني ليست هي التي ستفرقنا وتجعل مني أنا مسلم وأنت غير مسلم، أو أنت مسلم وأنا غير مسلم، أو أنت مؤمن وأنا غير مؤمن؟ أبدا. إن أم يجعلها الشيعة من أصول الدين وأصول الإيمان فلا، هذا طبعا تجاوز للحدود. ومع ذلك لا نكفرهم بمجرد هذه القضية، يعني لا نقول بكفر الشيعة على إطلاقها هكذا. حتى في سبهم للصحابة كثير من العلماء قال ليسوا كفارا بسبب سبهم للصحابة. طيب، قال لأنه مجتهد في الآخر، يعني متأول، هو تأويل فاسد وتأويل خطأ، لكن التأويل هذا إنه هو يعني بيقول إنهم انحرفوا يعني عن الإيه، عن جادة الإسلام. إذن يعني معناها فيه إيه؟ في أصول الإسلام وأصول الإيمان وقواعده يعني يعتد بها ويجعلها إيه هي الحكم، إلا أنه طبقها تطبيقا غير صحيح، وأولها في نظره تأويلا غير صحيح. فإذا من هنا حتى لو سبوا الصحابة فكثير من العلماء قال لا يكفرون بذلك، لا يكفرون بذلك، نعم لا يكفرون بذلك. لكن البعض تشدد قال لا لا لا، ده صحابة، وإزاي لا يكفرهم؟ إذن أنت كافر كمان. يعني لا نكفر، يعني من لم يكفر الكافر كافر، ومن لم يكفر من أكفره كافر. هذه أي تداعيات الكفر، ده زي ما تكفير الهجرة، من لم يكفر من كفر، من لم يكفر الكافر، ومن لم يكفر من يكفر لم يكفر الكافر. إذن زي مثل التسلسل، التسلسل لن ينتهي، التسلسل هذا لن لن ينتهي. لم تكفر الكافر، طيب ومن لم فأنت كافر، طيب وأنت من لم يكفرك فهو كافر، والذي لم يكفرك لم يكفر من يكفر فهو كافر، إلى متى؟ فمن يبقى من وين؟ إذا كان بهذا الشكل تسلسل، تسلسل في الكفر وتوسع في الكفر، فلن يبقى بعد ذلك مؤمن، هيحصل هذا نفسه سيصل إليه أو لا يصل إليه. لو سلسلته عقليا وواقعيا ستجد الكفر يلحقه هو، إذا لم يبقى على ظهر الأرض مؤمن، وهو يعني هو اللي هو اللي فيهم يعني. تفضل. نعم، يعني أنت بتجتهد في الحكم عليه بالتكفير، قد يكون اجتهادك في التكفير خاطئا، ما دام يعني احتكمت إلى اجتهاد في التكفير، يعني لم تحتكم إلى نص جاء فيه بأنه كافر، هو لم ليس بينك عندك نص في تكفير هذا، في تكفير المعتزلة أو تكفير المشبهة أو تكفير المرجئة أو تكفير كذا أو كذا، هم فهموا خطأ، لكن هل عندك نص بتكفيرهم أو بتكفيرهم بسبب إيه؟ اجتهاداتهم؟ ما فيه نص. إذن فلماذا تكفرهم؟ إذن هو إلجأ إلى الاحتياط في عدم التكفير، تحتاط في أن يكونوا مؤمنين لأنهم متأولون. هذا ليس عند الغزالي وحده، هذه مبادئ رسخها أهل السنة. ولماذا نحن قلنا نحن على أهل السنة وعلى عقيدتهم ومبادئهم؟ لأنهم أكثر الناس عقلانية وأكثر الناس رشدا في فهم الدين وفي التمسك بأصول الدين. على أهل السنة، لا تظنوا كلمة أهل السنة يعني سنة النبي عليه السلام كما حددها بعض الناس، أهل السنة يعني دون أهل البدعة، يعني اللي ملتحي مش وغير الملتحي مش أهل السنة. أهل السنة يعني أهل السنة التي جاءت في القرآن والسنة، مش كلمة السنة في أهل السنة اللي هو مذهب أهل السنة، ليس المقصود بها مصطلح السنة عند علماء الحديث، السنة مقابل، ولا السنة عند علماء الفقه المقابلة للفرض. السنة لها مصطلح، لها إيه؟ لها مفاهيم، كل علم لها فهم فيه. السنة عند علماء الفقه ما قابل الفرض، مش كده؟ ما قابل الفرض، الصلاة الركوع فيها فرض، لكن رفع اليدين سنة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، يبقى السنة عند علماء الفقه الفرق بين مقابلة ما كان في مقابلة الفرض. السنة عند علماء الحديث أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، إذن إيه؟ يعني ما قابل الإيه؟ والسنة علماء أصول الفقه ما قابل الكتاب، مصدر الثاني للتشريع. طيب أهل السنة مقصود بها إيه؟ أهل الطريقة الإسلامية، السنة بمعنى إيه؟ الطريقة التي سنها الإسلام، سنها الإسلام في كتابه أولا وعلى لسان رسوله بيانا لما جاء في الكتاب. اللي قالها النبي ما أنا عليه وأصحابي في الرواية، والنبي عليه وأصحابه بس الإيه؟ الفرض والسنة، السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث ولا بمعنى الفقه ولا بمعنى الأصول، لا هذا ولا ذاك، لا السنة بمعناها الأعم الأوسع الذي يشمل الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الإيه؟ من الأمر، يعني الشريعة التي تتضمن في معناها ومفهومها العقيدة والإيه؟ والفروع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة من الأمر يعني شريعة الإسلام كلها بجانبها العقدي، العقيدة، الإيماني، الأصول، وبجانبها الفروع والأحكام. شريعة هنا الشريعة هي إيه؟ الدين كله، يعني الدين كله بجانبه الإيماني وجانبه الإيه؟ العملي وجانبه الخلقي وكل إيه؟ جوانب الإسلام المعروف. فإذا أهل السنة يعني أهل الإيه؟ طريقة الإسلام التي عليها رسول الله وأصحاب رسول الله. فهمنا معنى أهل السنة؟ ليس معناه كما ضيقها ضيق الإيه؟ الجاهل اليوم يقول لك أهل السنة، أهل السنة، ما أهل السنة؟ قال أنا سأذهب إلى المسجد اللي ما فيهش ضريح لأنه ده مسجد أهل السنة. هو مسجد اللي فيه ضريح؟ قال لا أهل البدعة. وبعدين طيب، ومسجد أهل السنة كمان الإمام فيه ليس ليس حليقا، ده مسجد أهل السنة لأنه إمامه ملتحي. طيب يبقى إمامه إيه غير ملتحي؟ يعنيها مسجد أهل البدعة. يبقى ضيق أهل السنة ولا ما يضيق؟ طيب خش كمان شوية، مسجد أهل السنة لأنه إمامه ليس مسبلا كمان، ودخل في إيه؟ في أحكام الصلاة وأحكام الإمامة إنه لازم الإيه؟ الثوب يكون يعني قصير. قال أيوة مسجد أهل السنة لأنه الإمام اللي بيصلي بيهم ليس مسبلا، لأنه ما تحت الكعبين في النار، ده ثوبه ينزل تحت الكعبين، يبقى ده إمام، ده المسجد، ده مسجد أهل السنة، رجل ملتزم، أخ ملتزم. طيب وبعدين؟ وطبعا اللي في المسجد الثاني المجاور لا ده نازل ايه لابس العباية والعباية مجرجرة بقى ايه. طيب يا اخوانا الدنيا شتا نعمل ايه؟ ولابس الجلابية ولا البنطلون اللي بيصلي بيه تحت الايه تحت الكعبين وهكذا، يبقى ده مش اهل السنة، لا ده مسجد اهل الايه اهل البدعة ضيق وواسعة. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ طيب يلا كمل يا شيخ. لا شك أدي أنا أضربكم صورة معاصرة لما جاء ختمه الشيخ وقال هذا يثير الإيه؟ الفتن والأحقاد. تعال شوف، تعال وانظر ماذا يثير هذا الذي قلته، ما كانش على أيام الإمام الغزالي. تعال يا إمامنا وانظر إلى واقعنا، تعال انظر فتن إيه؟ الفتن اللي في عهدك دي قليل من كثير، قليل مما نعانيه أو ليس قليلا؟ قليل، وأقل القليل مما نعانيه نحن بسبب إيه؟ إنه التعجل في الإيه؟ في الحكم. هذا كافر، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا هالك، هذا كذا، هذا كذا، كله من أسرة واحدة، من أسرة التكفير وما تفرع عن التكفير. هذا مبتدع، هذا ضال، هذا هالك، هذا الفرقة الهالكة، ونحن الفرقة الناجية. ألا يحدث ذلك؟ هذا تفضل أستاذنا بيستعجلني، تفضل. طبعا الناس لم يكذبوا، يعني المعتزلة لم يكذبوا والمشبهة لم يكذبوا، لكن التبس عليهم انه الله فوق، يعني فوق بذاته. يا جماعة فوق بذاته ازاي؟ لانه خالف، وهو القاهر فوق عباده، قاهر بقاهره، هو يقول وهو القاهر قبل ان يقول فوق. انت تقتطع كلمة فوق وتقول هو فوق بذاته، هو قاهر، قال ربنا وهو القاهر بذاته. هل آية قد قال وهو القاهر بقهره، فوقية قهر، فوقية غلبة، فوقية إله. وبعدين عباد، قارن بين هو في الأول التي تشير إلى الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد وعباده، أين عباده من هو؟ ما أوسع المفارقة، هو وعبادة، وبينهما فوق. فإذا تفهم كلمة فوق على ضوء وهو قبلها وعباده بعدها، وهو القاهر فوق إيه؟ لكن التبس عليهم قالوا لا هو فوق، وجعلوها إيه؟ وجعلوها حسية أو قريبة من الحسية، في جهة وجهة فوق. طيب جهة فوق يعني ما هي جهة إيه؟ لا تحت ولا إيه؟ ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا جهة فوق. الله في جهة فوق لا في جهة أخرى من الجهات الإيه؟ الستة الباقية اللي هي الخمسة، يعني الخمسة الباقية الجهات ستة، منها جهة فوق. الله في جهة فوق وليس في بقية الجهات. طيب جهة فوق في ماذا؟ قل لي بربك ماذا جهة فوق؟ أرحنا الآن وقد عرفنا بحكم الإيه؟ علم الفلك ولا علم الجغرافيا إنه الأرض بتدور وكذا والكواكب كلها بتدور والكون كله بيدور. أين فوق من تحت من يمين من يسار من أمام من خلف؟ أين فوق؟ فوق بالنسبة لسكان القاهرة ولا للجالسين في الجامع الأزهر، ولا فوق بالنسبة في نيويورك ولا في بكين ولا في المالديف ولا في أعماق البحار ولا على سطح المحيطات؟ فوق أين فوق؟ أين فوق؟ كل هذا فوق، كل جهة فوق، كل جهة فوق. إذن الكون كله يدور ويتحرك، الأرض تدور والمجموعة الشمسية تدور والمجرة تدور والمجرات في نفسها تدور. إذن هذا أين فوق من غير فوق؟ أين فوق من غير فوق؟ وأين ليل من غير ليل؟ وأين ثلث ليل من غير ثلث ليل؟ ألا تتنظر؟ ألا يفكرون؟ ألا يعقلون؟ فهذا هو الخلق. الخلق كله يعني فوق التصور، فكيف بالخالق؟ إذن هم الذين يكيفون أم نحن الذين نكيف؟ ويقولون بلا كيف. كيف تقولون الله فوق بذاته ثم تقولون لا كيف له؟ لكن هم متأولون في الآخر، لا نقول بكفرهم وإن لم نسلم من تكفيرهم. أكفي بهذا، يعني لأنه فيه